تمام. طيب أعطونا الجرومية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو على نوعين، ظاهر ومضمر. فالظاهر كقولك ضرب زيد ويضرب زيد، أو أكرم عمرو ويكرم عمرو. تمام. المصنف رحمه الله قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر كقولك ضرب زيد ويضرب زيد، أو أكرم عمرو ويكرم عمرو. نكمل كل النقطة طمع إلى عشان نخلص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. أكرم عمرو ويكرم عمرو. لا، وأكرم عمرو ويكرم. نعم. تمام. المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. تمام. قال المؤلف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. تمام. يكرم. قال المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. نعم. قال المصنف رحمه الله: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. تمام. تمام. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر نحو قوله ضرب عمرو، ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. نعم.